الحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الأسماء واللغات، ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي المبين الصفي، وعلى آله وتبعه على ممر الحقب. ما زلنا في شرح نظر ابن الجزري في الأوجه التي يرجع إليها اختلاف القراءات عنده، والتي هي سبعة أوجه، ووصل بنا البسط والشرح إلى الوجه الأخير، وهو الوجه السابع الذي يراه بالزيادة والنقصان. وتكلمنا عن المثال الأول من هذا الوجه، وهو قوله تعالى: وأوصى بها ووصى بها. وتكلمنا عن الخلف القرائي، عن الذين يقرؤون أوصى، وأتينا ببيت الإمام الشاطبي إذ يقول: وأوصى بوصى كما اعتلى. فالكاف كما قلنا يشير بها إلى ابن عامر، والألف من اعتلى يشير به إلى من؟ إلى نافع. هذا بالنسبة للشاطبية. أما بالنسبة للقراءات من طريق الطيبة فإنه يقول: أوصى بوصى عما، أليس كذلك؟ وعم لمن؟ قال: عم شامهم والمدني. فالمدني يريد به ماذا؟ يريد أبا جعفر ونافعا، والشامي هو ابن عامر. إذن في السبع يقرأ أوصى من؟ يقرأها ابن عامر ونافع، وفي العشر نزيد عليه أبا جعفر، والباقون يقرؤون وصى. هذه الأشياء تحدثنا عنها، وتحدثنا أيضا عن اختلاف المصاحف في ذلك، عن المصاحف التي رسمت أوصى بالألف التي هي صورة الهمزة، والمصاحف التي رسمتها بوصى بغير ألف التي هي صورة الهمزة. وتحدثنا ببسط عند قول الإمام الشاطبي في العقيلة: أوصى الإمام مع الشامي والمدني، أليس كذلك؟ هذه الأشياء كلها بسطناها بما فيه كفاية ومقنع بإذن الله تعالى. والآن نصل إلى الدلالة اللغوية، إلى بسط الدلالة اللغوية. فنحن إذا نظرنا إلى المادة اللغوية نجد أن الواو والصاد وحرف العلة أصل يدل على وصل شيء بشيء، هكذا يقول ابن فارس في المقاييس. يقول ماذا؟ الواو والصاد وحرف العلة يدل أصل يدل على وصل شيء بشيء. فنقول: وصى الشيء، وصى الشيء يصي عن الأصمعي، هذه عن الأصمعي، وصى الشيء يصي وصيا اتصل ووصل. إذن وصى بمعنى اتصل ووصل، ووصاه غيره أيضا يصيه وصله أيضا، فهو لازم متعد. قال أبو عبيد: وصيت الشيء ووصلته سواء، وصيت الشيء ووصلته سواء. وأنشد لذي الرمة: نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السفر. لمن يكتب: نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السفر. يريد ماذا؟ يريد نصل الليل بالأيام. وكما تقول: وصيت الليلة باليوم، إذا وصلتها وذلك في عمل تعمله. قال الجوهري تقول وصيت الشيء بكذا إذا وصلته. وعن الزمخشري في الأساس وصى الشيء بالشيء وصله به. ماذا يقول في الأساس؟ وصى الشيء بالشيء وصله به. ومنه نقول أرض واصية، أرض واصية إذا اتصل نبتها، ونبت واص بمعنى أنه متصل كثير، متصل كثير. والوصاة والوصية من هذا القياس، الوصاة والوصية من هذا القياس. كأن الوصية كلام يوصى أن يوصل أو لاتصاله بأمر الميت، والوصية من الله تعالى فرض، الوصية من الله تعالى فرض. ففي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بمعنى أنه يفرض عليكم في أولادكم، لأنه سبحانه وتعالى تكفل بالقسمة، لم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فهذا من الفرض. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا من قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، فهذا من الفرض المحكم علينا. والوصاة والوصية أيضا جريدة النخل التي يحزم بها، الوصاة والوصية أيضا جريدة النخل التي يحزم بها، وهما اسمان في معنى المصدر، الوصاة والوصية اسمان في معنى المصدر. قال ابن مالك في ثلاثيات الأفعال وصى إليه وصاة ووصاية ووصاية وصاه، إذن وصى إليه بمعنى وصى. وسواء استعمل الفعل معدا بالتضعيف كما هنا وصى، أو استعمل معدا بالهمزة كأوصى، فهما بمعنى. إذن عندنا أوصى الذي عدي بالهمزة ووصى الذي عدي بالتضعيف، هما بمعنى واحد. فهمنا هذا؟ قال الجوهري تقول أوصيت له، تقول أوصيت له وأوصيت إليه، أوصيت له وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك، تقول أوصيت له وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. والاسم منه ماذا؟ ها، الوصاية والوصاية بالفتح والكسر، هذا أوصى. ووصى أيضا بمعنى وصى، وصى بمعنى أوصى، فهما بمعنى واحد. قال رؤبة بن العجاج وصاني العجاج فيما وصني، ماذا قال؟ وصاني العجاج فيما وصني، أراد وصاني فحذف اللام للقافية. هذه هي الرواية التي جاءت عنه. ولو كانت الرواية أوصاني العجاج فيما وصني بالمراوحة بين الصيغتين لكان أسد وأبلغ في الاستشهاد والاستدلال للصيغتين. ولربما استغنى رؤبة بإحدى الصيغتين للاشتراك في الدلالة كما تقدم، والله أعلم. على كل حال نقول وصاه توصية وأوصاه إيصاء، عهد إليه، نقول ماذا؟ أوصاه إيصاء ووصاه توصية عهد إليه، إذن فهما بمعنى، هما لغتان معروفتان كما يقول الكسائي، تقول أوصيتك ووصيتك كما تقول أكرمتك وكرمتك. واستعملا معا في القرآن العظيم، سواء أوصى المعدى بالهمزة أو وصى المعدى بالتضعيف، استعملا معا في القرآن. فالأولى التي هي أوصى شاهدها ماذا؟ هذه القراءة أولا، أوصى بها وأوصى بها، ثم استعمل منها المضارع في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فهو من أوصى، وأيضا يوصين بها أو دين أيضا من أوصى، وأيضا يوصى بها أو يوصي على القراءتين أيضا من أوصى. هذا كله من أوصى، شاهد لماذا؟ للقراءة لهذه اللغة التي هي أوصى. أما وصى فما شاهدها؟ أيضا هذه القراءة التي هي وصى، وأيضا في قوله تعالى ووصينا الإنسان حيثما كان، اتركوها هكذا، ووصينا الإنسان حيثما كان، فهو أيضا شاهده. وفي قوله تعالى ذلكم وصاكم به، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إلى آخره. واستعمل منه المصدر أيضا، أين فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية، فالتوصية مصدر ماذا؟ مصدر وصى، التوصية مصدر وصى. لماذا؟ لأن التفعيلة مصدر لفعل بالتشديد، التفعيلة مصدر لفعل بالتشديد، كما يقال قطع تقطعة، وصى توصية، قطع تقطعة، فعل تفعيلة. ولا يقال فيه التفعيل، لماذا؟ هذا سؤال لكم، لماذا لا يقال التفعيل؟ من الذي يجيب؟ لا نقول فيه التفعيل، لماذا؟ لأنه يلزم عليه في حييت ومثله إذا أتيت به على فعل، حييت مثلا إذا أتيت به على فعل يكون المصدر منه أيضا على التفعيل. وما الإشكال في ذلك؟ ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه اجتماع ثلاث ياءات، يترتب عليه ماذا؟ اجتماع ثلاث ياءات، ولذلك ترك. إذن القراءتان متوافقتان، وصى وأوصى، القراءتان متوافقتان، إلا أن وصى بالتشديد فيه معنى التكرير، فيه معنى التكرير، فلا يكون إلا للتكثير، فيه معنى التكرير فلا يكون إلا للتكثير، كثر بفعل، أي جئ به للدلالة على التكثير، كثر بفعل، وهذا بابه معروف. وأوصى يكون للكثير والقليل، أوصى يكون للكثير والقليل، فهو كالمشدد في أحد وجهيه، والله المستعان. إذن المثال، هذا المثال الذي ساقه الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، ساقه مثالا لماذا؟ للزيادة والنقصان. أين الزيادة والنقصان؟ الزيادة ماذا؟ زيادة صورة الهمزة التي هي الألف في قراءة من يقرأ أوصى، والنقصان أين؟ على قراءة الذين يقرؤون وصى، فهناك حذفت الألف التي هي صورة الهمزة. إذن فالمثال صالح للزيادة والنقصان. وبعد هذا ننتقل إلى المثال الثاني وهو الأخير في هذا الباب، هو قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال ابن الجزري رحمة الله عليه والذكر والأنثى، والذكر والأنثى أي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف ما خلق. هذه قراءة من؟ قراءة عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء وعلقمة، وقالوا هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجها أيضا أبو عمر الدوري في الجزء الذي فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم بسنده إلى علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب وما خلق الذكر والأنثى، قال البخاري رضي الله عنه حدثنا عمر وهو ابن حفص لأنه وقع لأبي ذر، حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال قدم أصحاب عبد الله، قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم، فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة. قال لعلقمة كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال أبو الدرداء أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها، أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم. هذه الرواية قدم أصحاب عبد الله، هذا إبراهيم يحدث عن من؟ عن علقمة. قال قدم أصحاب عبد الله، يريد من؟ يريد عبد الله بن مسعود، لأن أبا الدرداء من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء يعني إلى الشام، أليس كذلك؟ فطلبهم أبو الدرداء فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال كلنا نقرأ لأنهم أصحابه. قال فأيكم يحفظ؟ يعني من الحافظ فيكم؟ وأشاروا إلى علقمة لأنه كان يحفظ. فانتبهوا، الحافظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ فهو حجة على من واحفظ، فكل حافظ إمامه، فدائما الحافظ هو حجة على غيره. أدلة أخرى وبهذا الدليل أنهم أشاروا إلى علقمة لأنه كان يحفظ. قال له أبو الدرداء أي لعلقمة كيف سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى؟ كيف سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال له علقمة ماذا؟ والذكر والأنثى، يريد هذه يعني يقرأ والذكر والأنثى. فماذا قال أبو الدرداء؟ قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هكذا، أي يقرأ والذكر والأنثى. وهؤلاء يريد من؟ هم أهل الشام، يريدونني على أن أقرأ أو يريدون مني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم. علق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على هذا بقوله هذا صورته الإرسال، هذا صورته أي هذا الإسناد صورته الإرسال، لأن إبراهيم ما حضر القصة، وإبراهيم يروي عن من؟ يروي عن علقمة، سمعه من علقمة بدليل الحديث في الباب الذي قبل هذا من الكتاب نفسه، من كتاب التفسير، في الباب الذي قبل هذا في صحيح البخاري في باب والنهار إذا تجلى، قال فيه البخاري: حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، إلى آخره، إلى آخر الرواية. وأيضا في حديث الباب عند أبي نعيم ما يقتضي أن إبراهيم سمعه من علقمة. وجاء أيضا مثل هذا في صحيح مسلم في صلاة المسافرين في باب ما يتعلق بالقراءات، وأيضا عند الترمذي في القراءات، وعند أحمد كذلك. جاءت بعض الطرق تروي بأن عبد الله بن مسعود كان يقرأ والذي خلق، ولكن ابن حجر يقول بأن هذا الإسناد الذي رويت منه هذه القراءة أو به هذه القراءة من أصح الأسانيد عنه في الصحيحين، كأنه يريد إلى أنها لم تروى عن عبد الله بن مسعود. وصرح بأن أبا عبيد لم ينسبها إلا إلى الحسن، ولم ينسبها إلى عبد الله بن مسعود. على كل حال، هذه الروايات بجملتها تؤكد أن ابن مسعود كان يقرأ والذكر والأنثى. هناك روايات أخرى تقول بأن ابن مسعود كان يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى بغير والنهار إذا تجلى أيضا، لكن هذا الإسناد من أصح الأسانيد في الصحيحين عن ابن مسعود تروى به الأحاديث. على كل حال، مع صحة إسناد هذه الرواية لم يستقر الأمر عليها، أي على هذه القراءة التي هي والذكر والأنثى، واستقر الأمر على القراءة المتواترة التي هي وما خلق الذكر والأنثى. إذن استقر الأمر على ماذا؟ على القراءة التي عندنا الآن، وهي وما خلق الذكر والأنثى، مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه. يرى الحافظ ابن حجر أن هذا لعله مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. قال: والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين القراءة عن علقمة وعن عبد الله بن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم. قال: وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ بها أحد منهم، مما يقوي أن التلاوة به نسخت ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. إذن هذا الحديث بجملته مردود من جهة، فلا تستعجلوا، ومقبول من جهة، هو صحيح الإسناد لا شك في هذا، لكنه لا يقبل. نحن نكون وسطا بين الأئمة، بعض الأئمة ردوه، قالوا لا يمكن أن يكون ولا تصح به القرآنية لأنه مخالف للسواد ونقل الآحاد فلا يعد قرآنا إلى غير ذلك. لكن نحن نقول فعلا مردود من جهة أننا نثبت قرآنية هذه القراءة، فهو بهذا الاعتبار مردود، ولكن من جهة أن نثبت به قرائيته فلا إشكال في ذلك. إذن ليس قرآنا، والذكر والأنثى ليس قرآنا ولكنه قراءة، فتنبهوا لهذا لنكون وسطا بين الأئمة. إذا رجعنا إلى ابن العربي علق على هذه القراءة بقوله، استمعوا، قال: هذا مما لا يلتفت إليه بشر، هذا أي والذكر والأنثى، قال: هذا مما لا يلتفت إليه بشر، إنما المعول عليه ما في المصاحف، أي الذي وجد في المصاحف. وما الذي وجد في المصاحف؟ هو وما خلق الذكر والأنثى. قال: إنما المعول عليه ما في المصاحف فلا يجوز مخالفته لأحد، إلى أن قال: لأن القرآن لا يثبت بنقل الواحد ولو كان عدلا، لأن القرآن لا يثبت بنقل الواحد وإن كان عدلا، وإنما يثبت بماذا؟ بالتواتر. إنما يثبت القرآن بماذا؟ بالتواتر الذي يقع به العلم وينقطع عليه العذر وتقوم به الحجة على الخلق. ولنا مع هذا الكلام إن شاء الله وقفة وتحرير بإذن الله تعالى. إذا رجعنا إلى أبي حيان يعلق على هذه القراءة بقوله: الثابت في المصاحف المتواتر قراءة وما خلق الذكر والأنثى. الثابت في المصاحف المتواتر قراءة وما خلق الذكر والأنثى. قال: وما ثبت في الحديث، يشير إلى أن الحديث في الصحيحين، فهو لا يشكك في صحته بل يثبته لأنه ثابت في الصحيحين. قال: وما ثبت في الحديث من قراءة والذكر والأنثى نقل آحاد مخالف للسواد فلا يعد قرآنا. ماذا قال أبو حيان؟ وما ثبت في الحديث من قراءة والذكر والأنثى نقل آحاد مخالف للسواد فلا يعد قرآنا. هذا من حيث، ونحن نتوسط كما قلنا، نعم لأبي حيان لا يعد قرآنا لكنه قراءة، فلا يجوز أن يهمل، فلا يجوز أن تهمل هذه القراءة. إذا رجعنا إلى الإعراب، كيف تعربون والذكر والأنثى؟ هذا الجر على ماذا؟ على العطف. إذن أسألكم، الواو في قوله تعالى: والليل إذا يغشى، واو ماذا؟ واو قسم، رضي الله عنكم أجمعين أكتعين أبصعين. الواو في قوله تعالى: والنهار إذا تجلى، ما هي؟ واو عطف. وفي قوله تعالى: والذكر أو وما خلق الذكر، واو عطف أيضا. لماذا؟ حتى لا ندخل قسما على قسم، حتى لا ندخل قسما على قسم، فيبقى الأول غير مجاب عنه، أليس كذلك؟ وهذا رأي الخليل، وتبعه على ذلك سيبويه. ماذا يقول الخليل؟ حكى عنه سيبويه أنه قال، رضي الله عنهما ورحمهما، قال الخليل: الواوان، انتبهوا لهذا، الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الواو الأولى. هذا في كتاب سيبويه يقول ماذا؟ الواوان الأخريان، يقصد بهما ماذا؟ أحسنت، يقصد بهما الواو التي في والنهار إذا تجلى، والواو التي في وما خلق الذكر والأنثى. قال: الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى التي هي والليل، في والليل إذا يغشى، رضي الله عنكم. قال: ولكنهما، أي ماذا؟ الأخريان، ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء، تضمان الأسماء إلى الأسماء، في قولك مررت بزيد وعمر. ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء، في قولك مررت بزيد وعمر، يريد ماذا؟ يريد العطف، ولكن لا يريد الترتيب كما تقدم لنا، ولا التعقيب، فانتبهوا. قال سيبويه، بقي في نفسه شيء رضي الله عنه، قال: فقلت للخليل: فلما لا تكون الأخريان، يقصد ماذا؟ يقصد الواوين الأخريين، فلما لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ لماذا؟ لماذا؟ ماذا تظنون؟ ماذا يقول الخليل؟ كيف يكون الجواب؟ يقول الخليل رحمه الله تعالى: قال إنما أراد أن يقسم بهذه الأشياء على شيء واحد، أراد أن يقسم بهذه الأشياء كلها على شيء واحد. قال تعالى والليل إذا يغشى ها والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. أين جواب القسام؟ إن سعيكم لشتى، فهذا جواب القسام. وأكد بكم من مؤكد؟ ها أكد بمؤكدين. لماذا؟ لماذا؟ هل يؤكد بمؤكدين أم نستغني بأحدهما؟ للتقوية رضي الله عنك والزيادة في التأكيد. هذا مبحث بلاغي. لماذا؟ نخرج بكم قليلا إلى البلاغة. تقرر في علم المعاني أن المخاطب بمضمون الكلام، أن المخاطب بمضمون الكلام إما أن يكون خالي الذهن من النسبة، انتبهوا معي، إما أن يكون خالي الذهن من النسبة، وإما أن يكون شاكا، وإما أن يكون منكرا إلى آخره. إذن خالي الذهن من النسبة يلقى إليه الكلام غير مؤكد. لماذا؟ لأنه متى ألقي إليه الكلام غير مؤكد ثبت في ذهنه لعدم وجود ما يعارضه عنده. إذن يلقى إليه الكلام غير مؤكد. إذن فالتأكيد حشو بالنسبة إليه، التأكيد زيادة بغير مقتض. والعرب من سنن العرب في الكلام أنهم يقتصرون في تراكبهم على ما تقتضيه الحاجة، فلا يزيد على مقتضى الحاجة. إذن ننتقل إلى الشاك، نؤكد له استحسانا، نؤكد للشاك استحسانا. لماذا؟ لإزالة الشك الذي في قلبه. أما المنكر فإنه يجب أن نؤكد له، وهذا التأكيد يكون على مستوى قوة الإنكار وضعفه. قال تعالى إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. فلما بالغوا في الإنكار زيد لهم في التأكيد، فقال تعالى إنا إليكم لمرسلون. أليس كذلك؟ وحق اللام أن تكون لها الصدارة، أليس كذلك؟ فلماذا لم يجمعوها إلى المؤكد الأول؟ لماذا؟ حتى لا يجتمع في صدر الكلام، أو لا يجمع في صدر الكلام بين مؤكدين. طيب فلماذا قدمتم إن وأخرتم اللام أيها النحاة؟ قالوا لأن إن هي أم الباب، هي أم الباب فقدمت لأنها أم. فانتبهوا إلى أمهاتكم، فيجب أن تقدموهن، أن تقدموهن في البر. نرجع إلى القراءة المتواترة حتى لا نطيل في هذا. على كل حال هي قراءة شاذة، هذه والذكر والأنثى فلا يقرأ بها. انتبهوا معي. إذا رجعنا إلى قولي إلى القراءة المتواترة التي هي وما خلق الذكر والأنثى، كيف تعربون ما؟ اسم موصول بمعنى الذي، أحسنت، هذا وجه من الأوجه، هذا وجه من الأوجه. يمكن أن تكون ما هنا بمعنى من، تكون يجوز أن تكون بمعنى من، هذا رأي أبي عبيدة. رده النحاس وقال وجه بعيد أن تكون ما بمعنى من، وجه بعيد أن تكون ما بمعنى من. قال وأيضا لا نعلم أحدا قرأ به، لا نعلم أحدا قرأ به. فأنكر من جهتين، من جهة الدراية ومن جهة الرواية. الجواب عن الأول، الجواب عن الأول يعني رده مردود. نقول للنحاس تكون ما بمعنى من، ومن كناية عن الله عز وجل، لأن الله تعالى أقسم بنفسه، أليس كذلك؟ تكون ما بمعنى من، ومن كناية عن الله عز وجل، أقسم بنفسه عز وجل. أما أنه لا يعرف من قرأ بها ولا يعرف أن أو لا يعرف أنها قراءة، فقد صرح العكبري بأنه قرئ بها، وصرح الكرماني بمن قرأ بها، فقد قرأ بها ابن أبي ليلى، قرأ ومن خلق، قرأ ومن خلق، فلا داعي للإنكار ولا للرد. الثاني أن يكون أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية، فما والفعل مصدر، ما خلق، ما والفعل مصدر، إذن وخلقه الذكر أو وخلق الذكر، أليس كذلك؟ وخلقه الذكر والأنثى، أليس كذلك؟ الثالث أن تكون بمعنى الذي، أن تكون بمعنى الذي، وفيه دليل واستدلال للذين يجوزون وقوع ما على آحاد أولي العلم، على الذين يجوزون وقوع ما على آحاد أولي العلم. والعرب تستعمل ذلك فتقول للرعد سبحان ما سبح الرعد بحمده، يريدون ماذا؟ سبحان الذي سبح الرعد بحمده، أو سبحان من سبح الرعد بحمده. ويقول أبو عمرو أيضا أهل مكة يقولون للرعد سبحان ما سبحت له، سبحان ما سبحت له، أي سبحان الذي سبحت له، أو سبحان من سبحت له. وأيضا فيه قراءة أخرى عن الكسائي ولكن في غير المتواتر، بمعنى أنها قراءة شاذة، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، هكذا أيوة. كيف نعربها؟ هذا الجر على ماذا؟ على ماذا؟ على أنها بدل من ما، بدل من ما، أليس كذلك؟ على أنها بدل من ما. وساقها ابن جني في المحتسب، قال في هذه القراءة وما خلق الذكر والأنثى، وساق القراءة التي ذكرناها من قبل وهي والذكر والأنثى، قال في هذه القراءة التي هي والذكر والأنثى شاهد لهذه القراءة، ذلك لأنه جره لكونه بدلا مما. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. فيه وجه آخر أعرضه عليكم، يمكن أن نقول أن بأن الجر على توهم النطق بالمصدر، توافقونني أم لا؟ على توهم النطق بالمصدر، بمعنى أننا نقول وخلق الذكر والأنثى، يصح أم لا؟ وخلق الذكر والأنثى، شاهده في العربية، تعرفون الشاهد أم لا؟ قال الشاعر تطوف العفاة بأبوابه، لمن يكتب؟ تطوف العفاة بأبوابه كما طاف بالبيعة الراهب، كما طاف بالبيعة الراهب، تطوف العفاة بأبوابه كما طاف بالبيعة الراهب. فالجر في الراهب على ماذا؟ على توهم النطق بالمصدر. كيف يكون؟ أي كطواف الراهب، أليس كذلك؟ كطواف الراهب، فجره على هذا. والوجه الظاهر وهو أحسن من هذا أنه يكون ماذا؟ أن يكون الأصل الراهبي بياء النسبة، نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الصفة، نسبة إلى الصفة، ثم خفف، وهو موجود في كلام العرب لكنه قليل، كما يقولون دواري وأحمري، أليس كذلك؟ وروي هذا الشاهد أيضا تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن، كطوف النصارى ببيت الوثن، ولا نريد هذا هنا. على كل حال هذا هو ما أراد ابن الجزري رحمة الله عليه، يعني ساق هذا المثال الثاني أو المثال الآخر، المثال الآخر شاهدا على ماذا؟ على الزيادة والنقصان. فأين الزيادة والنقصان؟ أين الزيادة في الآية؟ وما خلق. القراءة الأخرى فيها نقصان ماذا؟ نقصان صدر الآية، فيها نقصان صدر الآية الذي هو ما خلق. توافقون ابن الجزري على هذا المثال ولا لا؟ يصلح شاهدا للزيادة والنقصان كالأول كسابقه. إذن وقعت الزيادة في القراءة المتواترة التي هي وما خلق، ووقع النقصان في القراءة الشاذة التي هي والذكر والأنثى. يرد على ابن الجزري شيء وهو ما يسمى بالأصول الأدائية، أليس كذلك؟ لكنه تفطن لهذا رحمه الله تعالى واعتذر وأجاب واحترز عندما قال حينما تم هذه الأوجه، قال: فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها، فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. أما نحو الاختلاف في الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى. هذا ما يقوله ابن الجزري، قال: لأن هذه الصفات المتنوعة في الأداء، لأن هذه الصفات المتنوعة في الأداء لا تخرجه من أن يكون لفظا واحدا، ولئن قدر أو لئن فرض كما يقول، ولئن فرض فإنه يكون من الأول. تعرفون أين الأول؟ والذي أشرنا إليه في أول المحاضرات حينما قال: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى، وذلك أني تتبعت اختلاف القراءات، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها. فبدأ فقال: وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. ألا تحفظون هذه الأشياء؟ كنا ذكرناها. ومثل لها بماذا؟ قال: كالبخل بأربعة. قلنا: البخل والبخل والبخل والبخل، أليس كذلك؟ وزدنا على ما أراد ابن الجزري البخيل والبخل، أليس كذلك؟ قلنا: كيفما تغير التصويت بهذه الصيغة، بهذه البنية وبهذا التركيب، كيفما تم التصويت به، كيفما اختلفت حركاته، فهو هو البخل، هو البخل، وإن تعددت حركاته وتنوعت واختلفت. والبخل هو ماذا؟ قلنا ماذا؟ هو أحسنت، إمساك المال، رضي الله عنك ولك مني جائزة إن شاء الله، هو إمساك المال عن مستحقه. سنفرض بعض الجوائز إن شاء الله المهمة لمن يجيب، قد تبلغ إلى عمره إن شاء الله تعالى، فانتبهوا لهذا. نقول ماذا؟ هو إمساك المال عن مستحقه. ثم ماذا؟ وهو ضد الجود والكرم، وهو في الشرع منع الواجب. ثم مثل رضي الله عنه بقوله: ويحسب بوجهين. إذا قلنا حاسب يحسب، ويحسب مضارعه قياسه أن يكون مفتوح العين، كما قال من سيبويه حينما قلنا يقول ماذا؟ من يحفظ ما قال سيبويه؟ وله مني ما يشاء. من حفظ ما قال سيبويه؟ وقد بنوا فعل على يفعل في أحرفه، قال: كحسب يحسب، ويئس ييئس، ويبس ييبس، ونعم يأنا. لا تذكرون هذه الأشياء؟ حفظناها. أيوة نعم، حسب يحسب ويحسب. قال: والفتح في هذه الأفعال جيد، وهو أقياس. ثم أوردنا البيت الذي ذكره ابن مالك في لامية الأفعال حينما ذكر الوجهين، فقال: وجهان فيه من احسب مع وغير توحر تنعم بئست يئست وليه يبس ويلا. وذكرنا ما زاده القاموس وما نظمه الحضرمي إلى آخر هذه الأشياء. فهو يريد أن التصويت بها وإن تغير فلم تتغير عليه، لم تتغير المعاني. على كل حال، لنا وقفة مع ابن الجزري رحمة الله عليه، لنا وقفة مع ابن الجزري حينما نصل في الطيبة إلى قوله والبعض للتعظيم، والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، وفي قوله أيضا والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد، والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد في السبب المعنوي للمد. إن الذين يقصرون قولا واحدا إذا أتوا على مذهب الطيبة، إذا أتوا إلى كلمة التوحيد فإنهم يمدون، فإنهم يمدون، وهذا السبب إنما هو سبب معنوي فقط للإشعار بالتعظيم، لكن لا يزيد على أربع حركات، أو على حركات أربع أو أربعة، أليس كذلك؟ وكذلك حمزة من طريق الطيبة يمد لا النفي للجنس أو لا التبرئة كقوله تعالى لا ريب فيه، هذا من الطيبة، لا شية فيها، لا مرد له، إلى آخره. لنا وقفة مع ابن الجزري في هذا. على كل حال هذا ختام ما أردنا من تفسير الأوجه التي يرجع إليها اختلاف القراءات، وهذا جناي وخياره فيه، وكل جان يده إلى فيه، وعلى الله القصد بالبيان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.